بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: توبة تارك الصلاة أن يصلي. نص عليه يعني الإمام أحمد، قال في الرعاية: وأن يفعل ما تركه من العبادات. يعني من كانت معصيته ترك الزكاة فتوبته أن يؤدي الزكاة، ومن كانت معصيته ترك الحج مع اكتمال الشروط وكذا فتوبته أن يؤدي الحج وهكذا. وقال في الرعاية: وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه. انتبهوا هنا يا شباب، هنا كأن العلماء اختلفوا. بعضهم قال أن من تمام التوبة أو لا تتم التوبة إلا بأن تهجر قرناء السوء وأن تباعد الأسباب، أسباب الوقوع في المعصية. دي خطيرة دي يا شباب، لأن هؤلاء الذين يقولون هذا يقولون: إذا ندمت وتركت الذنب لكن لم تترك قرناء السوء ولم تترك الأسباب ولم تباعد الأسباب، فتوبتك ناقصة غير مقبولة. فاهمين دي؟ طبعا ده ما هوش يعني ما هوش مجمع عليه بين العلماء، لكنه قول موجود، قول موجود، وده يوقفنا على خطر قرناء السوء. خلاص. قال: ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا تشترط في صحة التوبة. ده القول الثاني الموجود، فهمته؟ وهو المشهور عند العلماء، وقطع به ابن عقيل. بس فيها الخلاف. سيبكم من الخلاف دلوقتي، دعكم من الخلاف. هو الصوت واضح صح يا شباب؟ الصوت واضح؟ طيب، دعكم الآن من كونها يعني ترك قرناء السوء شرط في صحة التوبة ولا لأ، لكن كأن قطع هؤلاء مهم في التوبة، مهم في التوبة. خلاص؟ لأن الإنسان في بداية التوبة بيكون ضعيف، أقل شيء يهزه ويرجعه تاني للمعاصي اللي كان بيقع فيها. خلاص؟ فإن اقتص من القاتل أو عفي عنه، فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ يعني قاتل وقتل بفعلته، أو عفى عنه أولياء المقتول. هل المقتول هذا يطالبه بحقه في الآخرة؟ على وجهين، يعني للأصحاب. للأصحاب يعني الحنابلة يعني. خلاص. فصل. يبقى يعني على وجهين، يعني بعض الحنابلة قال المقتول يطالبه في الآخرة، وبعض الحنابلة قال لا يطالبه طالما أنه اقتص منه في الدنيا أو عفي عنه. فصل. قال أحمد: في من قال لرجل: إن مت فأنت في حل من ديني، لا يصح، لأنه إبراء معلق بشرط. وجاء رجل إلى أحمد وقال له: إني كنت شاربا مسكرا، يعني كنت سكران، فتكلمت فيك بشيء، فاجعلني في حل. فقال أحمد: أنت في حل إن لم تعد. وتوبة المرابي، واضح طبعا المثال، أو واضح ما فعله أحمد. وتوبة المرابي أن يأخذ رأس ماله ويرد ربحه إن كان أخذه. ودي مهم، لأن بعض الناس يقع في هذا، اللي بيحط فلوسه في البنوك الربوية، الفوائد حرام وربا. طب عاوز أتوب، التوبة لا تصح إلا أن ترد الربح. طب يعني أرده؟ يعني أسيبه للبنك؟ تاخد الربح وتحطه في مصالح المسلمين العامة، ماشي، مستشفى بتتبني، مدرسة بتتبني، حاجة زي كده تحط فيها الفلوس دي، بلاش تحطها في جامع بيتبني برضو، ما تدخلش الجامع فلوس خبيثة. قالوا ممكن في الميضة بتاعة الجامع ولا في الحمامات ولا كده، ماشي، يعني تتحط الفلوس في الحاجة دي، مش ترميها في الحمام، لا، يعني تتحط في بناء الحاجات دي. واضح يا شباب؟ قال فصل، قال الآجري: إن الشهادة تكفر غير الدين، يعني اللي يموت شهيد. قال: هذا إنما هو فيمن تهاون بقضاء دينه، أما من استدان دينا وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه، فإن الله يقضيه عنه، مات أو قتل، انتهى. يعني ما كانش مفرط في الدين، يعني هو استدان عشان محتاج فعلا الفلوس، ولم يقصر في سداد الدين ومات. فإن كان في يده مال حلال وشبهة، فلوس عارف إن هي حلال وفلوس عارف إن فيها شبهة، وقادر يميز بين الفلوس دي والفلوس دي، قال فليخص نفسه بالحلال، فيقدم قوته، يعني اللي بيدخل بطنه ده أهم شيء، أهم شيء إن يكون حلال صرف، وبعدين ما يلي بدنه من الخارج اللي هي الملابس، وبعدين ما يستره لكنه غير ملاصق لجسده، قالوا زي المسكن، وبعدين بقى الدابة، الحاجة يعني هكذا خلاص. لكن أهم شيء لو عندك فلوس حلال وفلوس فيها شبهة تخص نفسك بالحلال، وأهم شيء الأكل اللي بيدخل جوفك. فيقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور. إسجار التنور يعني إنه يولع الفرن بتاعه، يعني دي الحاجات بتاعت زمان يعني. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: أعلف ناضحك، ذكره ابن الجوزي. وكذا قال الشيخ تقي الدين: الشبهات، قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة لحديث كسب الحجام، فالأقرب ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما يستر مع الانفصال من البناء زي البيت يعني، ثم ما عرض من المركوب ونحوه. واضح الكلام. فصل: التوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائما لله. تاني يا شباب: والعزم على تركها دائما، مش هسيبها شوية، ما تبقاش أنا ندمان وهسيبها بس يومين ثلاثة وراجع لها تاني، كده مش توبة. لا لأجل نفع الدنيا أو أذى الناس، يبقى سايبها لله، مش عشان لما بقع في المعاصي الناس هتاكل وشي، لا. وألا تكون عن إكراه ولا إلجاء، يعني مش عشان حد أكرهني قال لي لو عملت المعصية الفلانية هسجنك، لو عملت مش يبقى من غير إكراه ولا إلجاء، زي ما قلنا لكم ان ما يجيش واحد يسيب المعاصي علشان واحد بيقول له لو عملت المعصيه الفلانيه هسجنك ولا هضربك ولا، فيقوم يسيب المعصيه، ده كده ما تابش، لابد ان تكون التوبه لله. ماشي. قال بل اختيارا حال التكليف، يعني يتوب اختيارا، وقد يشترط مع ذلك: اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله، وهو ظاهر ما في المستوعب. يعني هل يكفي الندم والعزم ولا لابد أن يتلفظ باللسان؟ هذه المسألة. فقال لك فؤال هو التوبة ندم وعزم خلاص، وأن يكون ذلك لله. بعضهم اشترط إنك لابد إنك تتوب بلسانك، بقى تقول إني تائب إليك من كذا وكذا، أستغفر الله من كذا وكذا، وهذا ظاهر ما في المستوى. ماشي. كتاب المستوى يعني من كتب الحنابلة. فإن كف حياء من الناس، يعني ساب المعصية حياء من الناس، لم تصح يعني التوبة ولا تكتب له حسنة. وخالف بعضهم، يعني بعضهم قال تصح التوبة. وقيل التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء: الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، وإضمار ألا يعود، ومجانبة خلطاء السوء. يا شباب، يبقى التوبة النصوح لا تتم إلا بمجانبة خلطاء السوء، عشان الشباب بتسأل كتير عن السؤال ده، شباب وبنات يعني. خلاص، يبقى تسيبوا صحبة السوء. طب دول صحابي من زمان، سيب صحبة السوء، ما ترجع لهمش تاني. لما تبقى تجمد وتقدر بقى تدعوهم إلى الله، تدعوهم، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، إنما أنت مش أنت اللي تروح لهم. خلاص. طيب. ولا تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على مثله، ذكره في الرعاية. لأن ليه؟ لأنك لو بتوب من ذنب وأنت مقيم على مثل الذنب، يبقى أكيد أنت مش ندمان، والتوبة هي الندم. وقال الشيخ تقي الدين: لو تاب ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى، ثم إن تاب يعني من الذنب الثاني تاب الله عليه أيضا، انتهى. يعني ما هو الشرط إنك ما ترجعش للذنب، لا، واحد تاب وهو بيتوب كان ندمان فعلا وعازم فعلا إنه عمره ما هيعمل الذنب تاني، وفعل ذلك لله سبحانه وتعالى قبل، تقبل توبته. طيب ضعف قدام الشهوة ورجع تاني للذنب، يكتب الذنب الجديد. طب تاب توبة نصوحا بشروطها، تقبل التوبة، وهكذا. خلاص. قال: في الرعاية الكبرى تصح توبة من نقض توبته على الأقيس، ولا يعتبر في صحة التوبة تصح توبة من نقض توبته. دي نفس الصورة اللي احنا قلناها، يعني واحد تاب وبعد ما تاب نقض التوبة بأنه فعل الذنب مرة تانية، تصح توبته الأولى. ولا يعتبر في صحة التوبة من الشرك إصلاح العمل، وكذا غيره من المعاصي مع حصول المغفرة. يعني ما فيش حد دلوقتي مشرك. فصل: لا تصح توبة كافر من معصية، وقيل تصح من غير الكفر بالقول والنية، ومن الكفر بالإسلام، ويغفر له الإسلام الكفر الذي تاب منه. مش مهم دلوقتي. وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ فيه قولان معزوان، قاله الشيخ تقي الدين: أحدهما يغفر له الجميع، والثاني لا. نقله الميموني عن أحمد، وهو ظاهر ما اختاره ابن عقيل. قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص. قال: ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. دي مهمة. اللي فات يعني مسألة الكفر والإسلام وكده يعني ممكن مش مهمة أوي لينا. قال: ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، ودي جت معانا قبل كده ونكررها ونؤكد عليها. الذي تاب خلاص غفر له ذنبه، ما تقعدش تبكت فيه. خلاص، ما تقعدش تبكت فيه، طالما تاب إلى الله عز وجل خلاص غفر ذنبه، أنت ما تبكتش فيه. هقول مسألة هنا قد تحدث، إنه ممكن يكون الذنب ده له تعلق بك أنت. يعني مثلا زوج وزوجة، وحصل نوع مثلا من الإيه، من التجاوز من أحد الطرفين مع مثلا الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال، بقى إيذاء بدني مثلا، أو الزوج عرف واحد على زوجته والزوجة عرفت واحد على زوجها، وبعدين هذا الطرف تاب توبة نصوحة صادق، ندم على ما فعل، عزم على ألا يعود، وفعل ذلك لله، التوبة تجب ما قبلها. الطرف الثاني ملوش إن كل شوية يبكته ويلومه ويلقح عليه بالكلام، ملوش إن يعمل ده. المسألة المشهورة هنا بقى، أنا ليه قلت المثال ده بالذات؟ المسألة المشهورة هنا إن ممكن الطرف الثاني يكون مش قادر يتعايش مع ده. يعني الإيذاء الشديد البدني اللي وقع على الزوجة مخليها حتى لو الزوج تاب إلى الله، هي نفسيا مش قادرة تعيش معاه. دي مسألة تانية. فلو هي مش قادرة تعيش معاه، تطلب بقى الأول طبعا يعني تأخذ بكل أسباب إن هي تعيش معاه وخلاص. إنما مش كل شوية طول ما هي عايشة معاه تفكروا باللي عمله، ما هو هيعمل إيه تاني؟ ما هو تاب إلى الله خلاص. ماشي يا جماعة؟ أو لو المسألة فيها نوع خيانة أو كذا، مش كل ما نفضل عايشين ونبكت في الطرف التاني ونلومه ونفكره، ما خلاص تاب، هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ ما فيش حاجة تانية في إيديه يعملها يعني. مفهوم يا شباب؟ طب انا مش قادر اعيش وكل شويه افتكر اللي حصل، وكل شويه افتكر اللي مش عارف ايه. دي مساله تانية. نقول لك مش قادر تعيش خلاص، يعني اول اسال ربنا وادعي ربنا واعمل ايه، ما قدرتش انفصل خلاص، دي مساله اخرى. انما ما تعيش مؤذي للطرف ده وتقول هو اللي يستحملني، ما هو عمل وسوى قبل كده. لا، ما هو عمل وسوى وتاب، يستحملك ليه؟ انت غلطان الآن، يعني أنت غلطان ليه؟ لأنه فعل الذي عليه تاب. لا تلومه ولا كل شوية تعاتبه ولا تفضل سنين بتعيره باللي عمله. مفهوم يا شباب؟ اللي عاوز يسأل يسأل على صراحة. قال في الرعاية وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما. يعني واحد طبعه بيمين. طيب قال وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما. يعني واحد طبعه بيميل للمعصية الفلانية لكن ما بيعملهاش، يعني ده في حد ذاته مش إثم طالما لم يقترف المعصية. وظاهر هذا أنه لو قصد المعصية آثمة وإن لم يصدر منه فعل ولا قول. وقال الشيخ تقي الدين: حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم. فهو إذا بص يا جماعة، المسألة اللي فاتت دي مهمة. واحد قصد المعصية يأثم ولا لا يأثم؟ واحد قصد المعصية يأثم ولا لا يأثم؟ الحقيقة إن اللي هيقول يأثم جوابه ناقص، واللي هيقول لا يأثم جوابه ناقص، يعني نقدر نقول الاتنين غلط. والمسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. إذا واحد عزم على المعصية فحال دونه ودون المعصية حائل، لولاه لفعلها آثمة. طب واحد تاني عزم على المعصية ثم تركها خوفا من الله، يعني عزم انه يعمل المعصية الفلانية وبعدين تذكر ربنا سبحانه وتعالى فترك المعصية، هذا لا يأثم بل يثاب. فهمت دي يا شباب؟ وبالتفصيل ده نجمع بين الأحاديث بقى. بالتفصيل ده نجمع بين الأحاديث. إيه الأحاديث؟ في حديث اللي هو من هم بمعصية فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، في حديث كده في آخر أو في رواية أخرى لهذا الحديث قال الله عز وجل في الحديث: إنما تركها من جرائي. طيب في الحديث الثاني: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ طب المقتول عمل إيه؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب ليه في النار؟ لأنه فقط الذي حال دونه ودون أن يقتل صاحبه إن هو اللي قتل. فهمتوا دي يا شباب؟ فبالقول اللي احنا قلناه ده نجمع بين الأحاديث بقى. فهمتوا؟ طيب. وقال الشيخ تقي الدين: حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم. فهو إذا تكلم صار نية وعزما وقصدا، وإن لم يتكلم فهو معفو عنه، انتهى. ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة. يعني واحد شرب الخمر وأتي به فحد في الخمر لكن ما ندمش، فهل هذا الحد توبة؟ يقول لك لا. ذكره في الرعاية وابن عقيل وغيرهم وقالوا: هو مصر، والحد عقوبة لا كفارة، وله في الآخرة عذاب أليم. واستدلوا بآيات المحاربة: والأولى أن يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب. هنا الحداوي بيقول الأولى أن نقول إن الحد خلاص طهره وأسقط ذلك الذنب. فصل. وتصح توبته من عجز عما حرم عليه من قول أو فعل. وتصح توبته من عجز عما حرم عليه من قول أو فعل، كتوبة الأقطع عن السرقة، والزمين عن السعي إلى حرام، والمجبوب عن الزنا. يعني واحد هو الآن لا يستطيع أن يفعل المعصية لكن تاب منها توبة نصوحة، ندم وعزم على، مع إنه أصلا عزم على ألا يعود، مع إنه أصلا ما يعرفش يعملها. هل تصح التوبة؟ إذا علم الله الصدق منه تاب عليه. فهمتوا دي يا شباب؟ فقال لك أمثلة كتوبة الأقطاع عن السرقة، واحد إيده مقطوعة أصلا وتاب عن السرقة، تصح توبته إذا علم الله الصدق من قلبه. والزمين عن السعي للحرام، يعني إنسان عنده مرض مزمن، عنده أشل، عنده فما يعرفش أصلا يتحرك وكده، وتاب عن السعي على الحرام برضه. والمجبوب عن الزنا، يعني إنسان ما لا يستطيع أنه يجامع وتاب عن الزنا، لو علم الله الصدق من قلبه تاب عليه. ومقطوع اللسان عن القذف، قذف يعني باللسان يعني. ولا تصح توبة غير عاص، كذا في كلام الأصحاب. ومن ترك التوبة الواجبة عليه مع القدرة عليها والعلم بوجوبها لزمته التوبة من ترك التوبة تلك المدة. فاهمين دي يا شباب؟ يعني واحد ترك التوبة واحد بيعمل معاصي وسايب التوبة ما بيتوبش، نقول له انت عليك توبتين دلوقتي، توبة عن المعصية وتوبة عن تأخير التوبة، لأن تأخير التوبة ذنب، لأن التوبة تجب على الفور. ماشي يا شباب؟ التوبة تجب على الفور. طب واحد أخر التوبة، تأخيره للتوبة ذنب، فعليه توبتين، توبة عن المعصية وتوبة عن تأخير التوبة. وفي الغنية التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر. انتهى. قال مجاهد: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من الظالمين. فصل: ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح، يعني صح توبته، إن اعترف بها وإلا فلا. قال في الشرح: فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها، يعني يعترف أنها بدعة ضلالة وأن يرجع عنها، واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها. وفي الرعاية: من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح، وقيل إن اعترف بها وإلا فلا. انتهى. قال أحمد: إذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته. انتهى. عشان نشوفه هيرجع تاني يبتدع ولا لا. وتقبل التوبة ما لم يعاين التائب الملك، يعني ملك الموت، وقيل ما دام مكلفا، وقيل ما لم يغرغر، لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة، فلا يبقى له نية ولا قصد صحيح. وقبول التوبة بفضل من الله تعالى ولا يجب عليه سبحانه وتعالى، ويجوز ردها، ويجب بوعيده تخليد الكفار في النار، قاله ابن عقيل وغيره، ويجب بوعده إخراج غيرهم منها، وقيل قد لا يدخل النار بعض العصاة تكرما من الله أو بالشفاعة، وقيل من مات فاسقا مصرا غير تائب لم نقطع له بالنار، لكن نرجو له ونخاف عليه ذنبه نص عليه. واحد مات فاسق مصر غير تائب، نقول هو في جهنم وبئس المصير؟ ما دي مش لحد، دي طالما معاه أصل التوحيد يا شباب يبقى ما نعرفش هو هيدخل النار مش هيدخل النار. اللي نشهد إنه طالما مات ومعاه أصل التوحيد هو هيدخل الجنة يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه، إنما يخش النار ولا مش يخش النار مش بتاعتنا، ما نعرفش، يمكن ربنا يعفو عنه، يمكن يكون ليه حسنات ماحيات، ما نعرفش. إنما إحنا نرجو للطائع ونخاف على الإيه؟ على العاصي. فصل: وتحبط المعاصي بالتوبة، والكفر بالإسلام، والطاعة بالردة، والطاعة بالردة المتصلة بالموت، ولا تحبط طاعة بمعصية غير الردة المذكورة. وذكر ابن الجوزي أن المن والأذى يبطل الصدقة، بعد ما تتصدق على حد أنا اديتك وأنا عملت وأنا أنت لحمك تفك من خيري إزاي تعمل كده بعد مش عارف، هذا يبطل الصدقة. وقال ابن عقيل: لا تحبط طاعة بمعصية إلا ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فتوقف الإحباط على الموضع الذي ورد فيه ولا نقيس عليه. وقال شيخ تقي الدين: الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة، واختاره أيضا في مكان آخر. وقيل: لا تحبط معصية بطاعة، لا مع التساوي ولا مع التفاضل. ويرده: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني ظاهر الآية أن الحسنة تذهب السيئة، يعني المعصية تحبط بالطاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فبرضو الظاهر كده. وذكر الشيخ تقي الدين أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب. وذكر حديث: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات وغيره. طبعا حديث من أعظم الأحاديث في الرجاء، البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله. فصل: هل يفضح الله عاصيا بأول مرة أم بعد التكرار؟ فيه قولان للعلماء، والثاني مروي عن عمر وغيره من الصحابة. يعني ممكن ربنا يفضح واحد على معصية أول مرة، ولا طالما اتفضح نعرف إن الموضوع متكرر؟ ففيها قولين للعلماء، اللهم استرنا ولا تفضحنا. واختار ابن عقيل في الفنون الأولى، يعني ممكن يحصل من أول مرة. واعترض على من قال بالثاني اللي هو لازم تبقى متكررة لقضية آدم عليه السلام بأنهما عصى قبل أكل الشجرة، ومع ذلك آدم كل البشر يعلمون معصيته، مش كده؟ يعني ابن عقيل بيقول ممكن يحصل من أول مرة. فصل عن مكحول عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن خالد بن معدان عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. اللهم عصمنا اللهم استرنا. قال أحمد: قالوا من ذنب قد تاب منه، يعني عير أخاه بذنب قد تاب منه. رواه الترمذي وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، خالد لم يدرك معاذا. نظر بعض العباد شخصا مستحسنا فقال له شيخه: ما هذا؟ ستجد غبه فنسي القرآن بعد 40 سنة، يعني أطلق بصره فبإطلاقه البصر نسي القرآن بعد 40 سنة. وقال آخر: عبت شخصا قد ذهب بعض أسناني، اتريق على واحد بلغة العصر، تنمر على واحد عنده كم سنة واقعين يعني، قال: فذهبت أسناني ونظرت امرأة لا تحل لي فنظر زوجتي من لا أريد. واضح الكلام. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست، وما نزلت بي آفة أو غم أو ضيق صدر إلا بذنب أعرفه حتى يمكنني أن أقول هذا بالشيء الفلاني، وربما تأولت تأويلا فيه بعد فأرى العقوبة. فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنب فقل أن يسلم منه وليجتهد في التوبة. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا، فاقبل توبتنا، اللهم وفقنا للتوبة ثم اقبلها منا يا رب العالمين. فصل: سئل أحمد عن الحديث الذي جاء: إذا بلغك عن أخيك شيء فاحمله على أحسنه حتى تجد له محملة، ما يعني به؟ قال: تقول تعذره، تقول لعله كذا لعله كذا، يعني بلغك شيء عن أخيك قول لعله كذا لعله كذا. فصل في ذكر فروض الكفايات: منها دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه. بص يا شباب بقى، فروض الكفايات دي لابد أن تقوم في الأمة، مش رفاهية. ركزوا يا شباب في الكلمتين دول، الله يكرمكم. فروض الكفايات لابد أن تقوم في الأمة، دي مش رفاهية. ولذلك من كان منكم على ثغر من هذه الثغور ما هواش عنده الأريحية إنه يترك الثغر. لما نيجي نقول طلب العلم فريضة وطلب العلم الشرعي فرض كفاية على الأمة، من سار في هذا الطريق ملوش إن يرجع خلاص. ما هياش رفاهية، ما هياش أنا كسلت، مفيش كده. طب الطب مثلا، إن يبقى في الأمة ناس دكاترة لما نيجي نحتاج لحد يعالج المسلمين نلاقي ناس تعالج المسلمين، ما نتحوجش للكفار. فاللي دخل كلية الطب مالوش ان يقول لا انا هطلع من كلية الطب واسيب كلية الطب، ما هي الكفاية الا لو كفاية متحققة طبعا، الا لو كفاية متحققة. يعني ايه كفاية متحققة؟ يعني لما عاوزين دكاترة بنلاقي الدكاترة، خلاص ساعتها بقى عاوز يسيب الطب ويروح حاجة تانية هو حر يعني، ماشي. انما الكفاية غير متحققة ما هواش بمزاجك، ماشي. فمنها دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه. يبقى لازم الناس تشوف حاجة الناس دي، ماشي. ومنها عيادة المرضى. طيب لو الكفاية ما تحققتش، يأثم كل واحد قادر إنه يعمل هذا الفرض ويعلم بأن الفرض غير متحقق وسايبه. فالمسألة خطيرة. ومنها عيادة المرضى واتباع الجنائز وتغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بشرط، ومنها الصنائع المباحة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية، زي ما قلنا الطب، الهندسة، التجارة، الحاجات دي، وكذلك الصناعات، مش بس الحاجات دي، السباك والنجار الحاجات اللي تصلح الدنيا. ماشي. قال ابن حمدان: وينبغي أن يكون في كل بلد طبيب وكحال وحجام وجرائحي وطحان وخباز وجزار ولحام وطباخ وشواء وبيطار وإسكاف، صرامات يعني، وغير ذلك من الصنائع المحتاج إليها غالبا. شفت يا جماعة وصلت لفين؟ كل دي فروض كفاية، كتجارة وقصارة ومكارة ومكارات هكذا ووراقة، انتهى يعني. ومنها الزرع والغرس ونحوهما، والإمامة العظمى، إمام المسلمين، الخليفة، وإقامة الدعوة ودفع الشبهة بالحجة والسيف، والجهاد كل عام مرة بشرطه، وشد البثوق وحفر الآبار والأنهار وتنظيفها، وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها، وإصلاح الطرق والمساجد والجوامع ونحو ذلك، والحج كل عام على من لا يجب عليه حج، والفتوى والقضاء بشروطهما، يعني البيت لا يعطل، الكعبة لا تعطل، وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف وقراءة وغير ذلك، كل ده لازم يبقى فيه الكفاية متحققة. وكل فرض كفاية لم يوجد من يقوم به إلا واحد صار فرض عين في حقه بشرطه، ذكر ذلك في الرعاية الكبرى. فصل: عليك رحمك الله بتقوى الله وإيثار طاعته ورضاه على كل شيء سرا وجهرا، مع صفاء القلب من كل كدر ولكل أحد، وترك حب الغلبة، مش عاوز تنتصر دايما ويبقى رأيك هو اللي يمشي، وكل وصف مذموم شرعا أو عقلا أو عرفا. وإذا جلست بمجلس علم فاجلس بسكينة ووقار، والق الناس بالبشرى والاستبشار. قال علي رضي الله عنه: من الدهاء حسن اللقاء، رواه المعافى. ولا تجالس غير الأمناء الأخيار، ولا تؤاخي الأحمق ولا الفاجر. وقال عمر لرجل وهو يعظه: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك الأمين، إلا من يخشى الله ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا ت... ولا وطبعا ما تعملوش سبسكرايب وما تعملوش فولو وكده برضه، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل ذكر له صحبة الأحمق: ولا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه. وقال أبو قلابة: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: والمرء يصلحه القرين الصالح. وقال ابن عون: أقل معرفة الناس تسلم، ما تصاحبش ناس كتير. وعن عمرو بن العاص قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، لأنك أما يبقى لك أصحاب كتير لن تسلم من إنك تغتاب ده، تحتقر ده، تنظر لده نظرة مش عارف إيه، هيكثر غرماؤك في الآخر. وقال سفيان: كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه. قال الخطابي: يريد أنه ما لم يداهنهم ولم يحابهم لم يكثروا، لأن الكثرة إنما هي في أهل الريبة. إذا كان الرجل من أهل الدين لم يصحب إلا الأبرار والأتقياء وفيهم قلة. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه ورضي عن أبيه قال: ينبغي للمرء المسلم ألا يصاحب خمسة: الماجن والكذاب والأحمق والبخيل والجبان. فأما الماجن فعيب إن دخل عليك وعيب إن خرج من عندك، يعني هتبقى شبهة، ماجن داخل عليك واحد فاسق، ولا يعين على معاد ويتمنى أنك مثله. وأما الكذاب فإنه ينقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء ويلقي الشحناء في الصدور، وأما الأحمق فإنه لا يرشد لسوء تصرفه عنك، وربما أراد أن ينفعك فيضرك، فبعده خير من قربه، وموته خير من حياته. وأما البخيل فأحوج ما تكون إليه أبعد ما تكون منه، وأما الجبان ففي أشد حالاته يهرب ويدعك، رواه الخلال وغيره. وقال الشافعي: ثلاثة، إن أهنتهم أكرموك، وإن أكرمتهم أهانوك، المرأة والمملوك والنبطي. فصل. قال: وأقبل على من يقبل عليك، وارفع منزلة من عظم لديك، وأنصف حيث يجب الإنصاف، وأسعف حيث يجب الإسعاف، ولا تسرف، فإن الله لا يحب الإسراف. وإذا رأيت نفسك مقبلة على الخير فاشكر، وإن رأيتها مدبرة عنه فازدر، وإن بليت بضر فاصبر، وإن جنيت فاستغفر، وإن هفوت فاعتذر، وإن ذكرت بالله فاذكر، وإذا قمت من مجلسك فقل سبحانك اللهم وبحمدك. يعني هذا من حسن الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يغفر لك ما كان في مجلسك. ثم الخاتمة، يقول الناظم: تقضت بحمد الله ليست دميمة، ولكنها كالدر في عقد خردي، يحن لها قلب اللبيب وعارف، كريمان إن جالا بفكر منضد، فما روضة حفت بنور ربيعها، بسلسالها العذب الزلال المبرد، بأحسن من أبياتها ومسائل، أحاطت بها يوما بغير تردد، فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا، لأهل النهى والعقل في كل مشهد. يقول الحجاوي آخر الكتاب: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغ منه جامعه موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، نفعه الله بما علمه وعلمه ما ينفعه به، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الآخر سنة 2490. والحمد لله رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.